إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، تفرد عز وجل بالخلق والإيجاد، وتفرد سبحانه بتسهيل ملكه يفعل فيه ما يشاء، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. هو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، تجري السحب بأمره وتمطر السماء بإذنه وتقبض الأرواح بأمره جل وعلا. إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. غدا مرة السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تسعر لنا؟ قال: إن الله هو المسعر، يبسط ويرفع، وفي رواية يقبض ويبسط، فعال لما يريد. كل ما يجري في هذا الكون بتسييره سبحانه وتعالى وبعلمه وقدرته، وإن اختلفت الأسباب وتعددت فلن يكون في ملكوت الله في ملك الله عز وجل شيء إلا بإذنه. لن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى شيء إلا إذا أذن به سبحانه وتعالى. وإنه سبحانه وقد تفرد بتسهيل أمر ملكه عز وجل، هو لطيف بعباده، خبير بهم، رحمن رحيم، أرحم بالمرضعة برضعها. كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وإذا بامرأة تبحث في السبي، وتنظر تبحث عن ولدها حتى وجدته فأخذته وضمته إلى صدرها وهي تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لو الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهو سبحانه رحيم بعباده في قضائه وتسييره ما يقضيه على العباد، فبرحمة منه جل وعلا وعدل وحكمة هو اللطيف الخبير الرحمن الرحيم جل جلاله وعظم سلطانه. لحكمة منه جل وعلا جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان للعباد. فقال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الله عز وجل فعال لما يريد، أراد أن يجعل دار الدنيا دار ابتلاء وامتحان للعباد. وإن للمسلم في هذه الدنيا تجاه هذا الامتحان والابتلاء مقام عبودية لله جل وعلا. وكل مقام يتخذه المسلم ينبغي أن يكون عبودية لله سبحانه وتعالى. يبتلي الله عز وجل العباد بالخير ويسبغ عليهم النعم، فيكون مقام العبودية الحمد والشكر لله عز وجل. قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ويبتلى الإنسان في هذه الحياة بالشدة والضر، فيكون مقام العبودية لله عز وجل بالصبر على قضاء الله سبحانه والرضا بحكمه، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عباد الله، إن ما يصيب الإنسان في هذه الحياة من ابتلاء بالشدة يكون على نوعين: إما أن يكون بسبب تقصير الإنسان وذنوبه وتعديه على حدود الله عز وجل، فيأتي الابتلاء عقوبة له وسجرا له حتى يبتعد عن المعاصي والذنوب. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. فمن أصابه الابتلاء بالشدة وكان على غفلة من أمر الله، وكل عالم بنفسه، وكان على تقصير في أمر الله وتعدي لحدوده، فمقام العبودية أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى ربه وينيب فيرفع الله عنه غضبه. وانظروا عباد الله متأملين في أحوال المسلمين، وانظروا إلى تلك الذنوب التي خرجت إلى الشوارع فأصبحت ظاهرة للعيان وقد كانت مستورة. تعلموا رحمة الله لعباده، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومن الناس من يأتيه البلاء ويأتيه الامتحان وهو على استقامة على أمر الله وعلى الجادة في طاعة الله، فيكون الامتحان له تطهيرا للذنوب ورفعا للدرجات، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو يدعو الناس إلى الهدى ويحاصر في الشعاب ويؤذى من الأهل والأقارب، يكون ذلك رفعة له في الدرجات. فمن كان على استقامة من أمر الله وعلى الجادة في طريق الله فجاءه من الابتلاء والشدة والبأساء فليصبر على قضاء الله عز وجل، وليكن موقف العبودية في ذلك الحين الصبر على قضاء الله والصبر على دينه، يكون ذلك في درجات حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. فحياة المسلم في هذه الدنيا بين الصبر والرضا والشكر والحمد، بين الاستغفار والتوبة والاستقامة على أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح أحوالنا ويثبتنا على دينه. الحمد لله حق حمده الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده المبعوث رحمة للعالمين. عباد الله، إن الأمم والشعوب تمر في مسيرتها في هذه الحياة على الحالين السراء والضراء، فترى في رغب وانبساط وأخرى شدة وابتلاء. وإن في كل مرحلة تمر بها أمة من الأمم إلا وتظهر الأفكار والآراء التي تسعى إلى إيجاد الحلول ورفع المشاكل. لا يتوقف الناس عن طرح مشاريع الخروج من الشدة والمشاكل. آراء متفرقة متفاوتة مختلفة باختلاف أصحابها واختلاف نظراتهم ومشاربهم ومقاصدهم، ولكن الخير والنجاح والحل الأكمل هو فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به من عند ربه جل وعلا، طبقه في حياته فرفع شأن أمة كانت متفرقة، رفع شأنها وجمع كلمتها وقوى شوكتها في 23 سنة، وترك ذلك مثالا لمن يريد الرفعة والزيادة في هذه الدنيا، بل جعله منهجا للحياة المطمئنة في الدنيا والآخرة. هو القائل صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هناك طرق قد تنجي الناس من المشاكل، هناك أفكار قد تخرج الناس من الشدة، ولكن أكمل الطرق وأحسنها وأفضلها وخيرها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. فمن أراد رفعة أمته فعليه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد ثبات ملكه فعليه بهديه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد البركة في عيشه فليتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد هداية قومه فليدعهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهدى من ربه، وأخبرنا بوحي من الله أن الناس سيعيشون مراحل ظلم وتعسف، ستكون أفرة في هذه الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء وستكون أفرة، يعني ستعيشون مرحلة يستأثر فيها الحكام لأنفسهم وتمنعون بعض حقوقكم، سيكون الظلم. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه له ربه سبحانه وتعالى، أن يصبر الإنسان على أمر الله، وليكن موقفه موقف عبودية لله سبحانه. أعطوهم حقهم، أدوهم حقهم وسلوا الله حقكم. لا يقابل الظلم بالإفساد، ولا يرد التظلم بالتخريب، ولكن بالصبر وإصلاح النفس والاستقامة على أمر الله. إن الشغب والإفساد وإذاية الناس وإحراق الممتلكات ليست من هديه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من ربه سبحانه. إن الدعاء بالشر على العباد والبلاد ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. إن الظلم والتعدي وأخذ حقوق الناس ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، المسلم مواقفه إنما تكون عبودية لله جل وعلا، فالظلم يسلط عليه ليس عذرا لأن تظلم غيرك، وتقصير الناس في واجباتهم ليس إذنا لك أن تفرط فيما أمرت به. عباد الله، لقد أخبرنا الله عز وجل عن قوم يأتون يوم القيامة وقد أرهقتهم الأعمال في الدنيا، عملوا لما يرونه حقا، أتعبوا أنفسهم فيما يظنونه جيدا، وبذلوا ما يملكون لتحقيق ما يرغبون. لكن لما كان ذاك السعي والعمل والجهد على خلاف هدي الرسل الذين جاءوا من ربهم، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عملت وأجهدت أنفسها ونصبت، ولكن عملها لم يكن على هديه عليه الصلاة والسلام، فما نفع ذاك العمل وذاك الجهد صاحبه يوم القيامة. فاحذر عبد الله، احذر من عمل لا تعرف عاقبته، واحذر من موقف لا تأمن رضا الله عز وجل عليه، ولا تندفع في الفتن ولا توقد نارها ولو بالكلام ولا بنشر الأخبار ولا تسعى في الأرض فسادا إن الله لا يحب المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته ويرفع غضبه عنا. نسأله عز وجل أن يمن علينا بالخير والبركة وسعة العيش. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.